كنت أنا كنت وزيدا هذا إيه؟ هذا ضعف العصر ضعيف العصر وزيد لا العصر الآن يجب الآن أرجع النص للمفعولية هاك أمس مصر زيدة وزيدة عدسة وزيدة نعم هو هذا دليل دليل كنت وزيدة نعم أيضا نعم لأن ما في فاصل نعم إن ابن مالك قال في الكيت يجيبها بالعصر وإن على ضمن رفع المتصل عدسة فصل بالضمن المفصل أو فاصل نعم واجب يا شيخ واجب أيس التأكيد الضمير إذا عند العصر تأكيد الضمير المتصل بالمفصل إذا الفطرة عند ابن مالك لا تقول وعند الجمهور كمان لازم ها النصب مختار ولا ضاع النصب مختار من الحالة الثانية النصب مختار ولا ضاع في النصب ها إذا قلت إيش سرت نعم وزيدا وزيدا العطف الآن النصب على المفعولية على المعية هذا أولى أولى من الفاعلية من العطف لأن العطف لا تعرف لعدم الفصل نعم لأن ما في فصل أمشي ها النصب لا ضعف أشوف ضعف ولا نعم ضعف هذا الذي نقول الله تنافع نعم نافع إلى ضعف ضعف الله الذي خلق الضم ففي ضعف كمان بالكف الفعل مفقود بلا ضعف هنا هذا ضبطها بلا ضعف بلا ضعف هذا معناه ضعف هذا معناه أنا يعني نقص نقص على السجن هذا ضعف لكن لا القراءة قراءتان بذلك وولايك لهم جزاء لهم جزاء ضعف بمعنى ضعف هذا واجب نعم هنا إذا لا يصح الضعف ما في الصح في هناك والضعف والعطف يمكن بلا ضعف بلا ضعف لا ضعف هنا هناك هون يا أخي أسمع أنا ضعف هذا يعني معناه ضعيف ضعف الضعف هذا من نطفه نعم يجوز الضعف والضعف كمان خروح حتى قلت تعلموني ولا أنا أعلم أنا أعرف هذه أصول الكلمة أنتم ما تعرفون طيب يا شيخ الضعف هذا إيش معناه الضعف معناه والنصف عليه ضعف هذا أقطع عليه شيء آخر بالفتح. نعم بالفتح نعم وبالكسر كمان الضعف كما ضعف الشيء كمان سوا وأما الضعف هذا نعم الضعف بالفتح ايش معناه؟ كلها سوى ضعف السلم ضعف يعني نعم وكذلك الضعف بالفتح ضعف الشيء مثله الله خلق يقول ضعف ضعف ضعف وجعل من بعده ضعف قوه هذا قراءة اهل البديل نعم لان انت حين وجدت قومك ضعيف انا اعرف القراءتان اعرف اعرفهما واعرف يعني تخريجهم موس عندكم عندي من انفسكم لا تقولوا انا اعرف بالفتح معناها ماذا؟ لا بالفتح معناها الضعف الضعف هذا نطق السيع عليه شيء من آخر وضع شيء من أذانه لعلكم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد قوة ضعف ثم جعل هذا كراء شيء بتي وجهان الحفظ يا شيخ الضم والفتح وجهان الحفظ يا مان الفتح بالضم الحفظ لا نحن عندنا بالضبط خلاص بوضع والنصب إن لم يجوز العطف يجب أو يعتقد دمار عام ينتصب وهذا إذا كانت المثلة هذا خارجة من تخرج من باب مفعول المعار ولكن هذا جعله من مفعول المعار والعطف النصب إن لم يجوز العطف يجب النصب على المفعولية إن لم يجوز العطف لا وجب. ماذا؟ مثلا سيري والطريقة مسرعة. سيري والطريقة مسرعة نفس المثال. نعم سيري والطريقة مسرعة. هذا واجب الشيء. واجب هو اللي ذكرته. طريقة لن السيري. هل يعتقد؟ أو مثلا تعتقد أضمار عامل تصد كاتب الصواب الذين تبووا الدار والإيمان مثل قوله تبارك وتعالى هذا العطف في اللسان العربي العربية مخصص بالواو فقط بين حروف العطف العشرة لا يكون إلا بالواو. إيه عطف النسب. لا مش عطف النسب. انتبه يا أخي مش كل عطف النسب. هذا العطف بالحرف كلها يسمى عطف النسب. قائم ولا ولكن مش كل عطف النسب. يختص بالواو. هذا معنى قبل ابن مالك وهي مفردة بعطف عامل مدار طلبقي معموله دفعا لمهمته. هذا مثل قوله تبارك وتعالى يعني الآية الذين تبووا الدار والإيمان والإيمان هذا العطف مخصوص بالواو يقدر له عامل ما يكون من عطف المفرد على الإنسان بل يقدر له عامل يناسب هذا المحل هذا نعم دفعا لوهم التوقيع دفعا لا يتوهم واحد أمرا يعني مخوف لا يجوز في اللسان العربي هذا معنى قول ابن مالك وهي الواو انفردت بهذا العطف لعطف عامل لأن تعطف عامل مدالي محذوف ليش نقدر العامل دفعا لندفع أن يتوهم واحد وقوع شيء ممنوع في اللسان العربي وهو إيش لتقول إيش والذين تبوؤوا الدار والإيمان والإيمان هذا إذا لم يقدر له عاملا مناسبا هذا يتوهم واحد أن الإيمان مكان متبوأ إذا قلنا معطوفا على الدار تتبوأ وأما الإيمان لا يتبوأ لا يكون مكان لأن العفو على الذي تتقن العامل إذا قلت والذين تبوؤوا الدار والذين يعني تبوؤوا الإيمان هذا لا يجب أن العطف على نية تكني العامل ولذلك يقدم له عامل يناسب هذا المحل واضح ولا وكذلك قول الشاعر هذا له نظر هذا مزيد من الحواجب هذا يمثل في الآية وعرف الإيمان وأحب الإيمان هذا الكلام وكذلك أسكر أنت وزوجك الزلة وزوجك هذا ما هو معطوف على على الدمير المستدر اسكت لأن إذا قلت معطوف على الدمير المستدر شيء اسكت ما له اسكت أنت يا آدم واسكت زوجك لأن العطف على ذلك تكون العامل فلذلك يقدم له عامل يعني مناسب هذا المحل وهو وليسكت زوجك فاهم ولا ما تقول واسكن زوجك يتوهم تفعل الوهم ان يكون فعل الامر لا فعل اسمه الظاهر فعل الامر لا يرفع اسمه الظاهر زي شيخ زفيت من الحواجب نعم وكذلك الباء هذا له يعني امثله ولكن علفتها سبرا وما انبات وكذلك علفتها سبرا وما انبات نعم يقدر له عاملا مناسب وعنلتها سبرا صح المعنى مش علفتها سبرا وما او على التضمين يا شيخ التضمين علف هو على التضمين هذا على التضمين يؤتى بعامل مناسب او وسقيتها ماء انتبه طيب اجمع امركم وشركاء اجمع امركم وشركاء لا افعل معه طيب اجعلنا ما يجوز جعله مفعول به الفعل المحذوف اجمع امركم وشركاء اجمع امركم واجمعوا شركاء او نقدر له عامل يناسب هذا المجمع شركاءكم زي والف اجتماع انتبه هذا القاعده اقرأها قبل ان تصل الى العصر نعم وهي انفردت بعد في عامل مثال قلبك معموله دفع الوهم كثير من كثير من المدرسين خافوا هذه القاعدة. نحن الصغار يستهلون وليذهب عمر واقتناع واضح؟ ما فهمت يا أديب؟ يعني اسم الواقع بعد هذه الواو إما أن يمكن عطفه على ما قبله أو لا، فإن أمكن عطفه فإما أن يكون بضعف أو بلا ضعف، فإن أمكن عطفه بلا ضعف فهو أحق من النصب، نحو كنت أنا وزيد كالأخوين، فرفع زيد عطفا على المضمر المتصل أولى من نصبه مفعولا معه، لأن العطف ممكن للفصل والتشريك أولى من عدم التشريك، ومثله سار زيد وعمر، فرفع عمر أولى من نصبه، وإن أمكن العطف بضعف فالنصب على المعية أولى من التشريك لسلامته من الضعف، نحو سرت وزيدا، فنصب زيد أولى من رفعه لضعف العطف على المضمر المرفوع المتصل بلا فاصل. الشيخ الصحيح في هذه المسألة يا شيخ هو جواز العطف من غير تأكيد، صحيح مو أنه يجوز العطف على الضمير المتصل من غير التأكيد؟ يجوز ولكن ما هو أرجح، ما هو كثير قليل. السلام عليكم هو هذا وإن على ضمير الرفع المتصل عطف طفل بكل ضمير أو فاصل منه هذا الذي ذكر بلا فصل قد بلا فصل يجب في الشعر يعني في الشعر نظر يقول الذين أشركوا لو شاء الله تركنا ولا ايش يسمي في آيتين وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أبا ولا أبا في فصل في آية ثالثة سيقول الذين تسمع هو يقول بلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه وضعفه اعتقد هذا في النظم ما جاء في النثر ما جاء ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من دينه هو هذا ما فاصل بلا يعني ليس الشرط انه يؤكد بالضمير لا مو صدمنا ولكن تسلسل كان العالم الضمير أو فاصل مني مالك بنفسي قال لك أو فاصل مني. طيب أنا يا شيخ لما يقول سرت وزيدا يقول أنه نصبه أولى ما العطف هذا واجب هو يقول وإن أمكن العطف بضعف فالنصب أولى على المعية أولى من التشريك يقول وإن أمكن العطف بضعف سرت وزيدا فإذا هنا يعني كأنه يجعله في النسر أيضا يصح أن نقول سرت وصار زيدا يعني سرت وزيدا تقول تواجب يا شيخ سرت وزيدا لا ما قلت واجب العطف ضعيف لأنه قلت واجب وهذا يشهد معي أنا أسأل عن هذا يا شيخ أولى ما هو واجب لا لأنه قلنا في النظم في النظمي هذا خاص بالنظم لكن هنا في النثر جاء أقول لك العطف مثال وجوبي تخاصم زيد وعمر ما في إلا الرفع إلا العطف واما سار زيد وعمرا وعمر وعمرا هذا نعم النصب هناك نعم رفع اولى رفع اولى رفع اولى رفع اولى مع النصب انا ما اسال عن هذا يا شيخ اسال عن سرت وزيدا وهذا زيه هذا بس لكن ما في فاصل سرت وزيدا هذا يعني يجوز وزيدا لماذا هذا ليس في النظم هنا في النثر أقول لك لازم زي ما وقال في النظم فقط ابن عقيل بن مالك ما وقال في النظم خاص هذا قال لك ما جاي لك أيوة طيب هنا في النثر هذا يصل وسيبه وهي ذكر ابنه ما يرتو برازيل السباء من العدم ما هو نظمها إذن يصح في النثر ابن مالك ما حدث في النظم فقط بس قال أنه في النظم فاشيا يعني قد يوجد في النظم لا في النظم فاشيا قد يوجد في النظم وضعفه اعتقد ضعفه اعتقد في النظم بنفسه عنده ضعيف يعني هل نفهم ماذا أنه في النظم فاشيا وممكن يكون في النثر ليس فاشيا يعني لا. ممكن نفهم ماذا لا يكون ولكن ضعيف في النظم ضعيف في النظم كلاهما ضعيف لأنه كأنه الكلام يفهم منه أنه في النصب الفاشية فقط. وإن لم يمكن عطفه تعين النصب على المعية أو على إضمار فعل يليق به بقوله. هذا الذي ما في ما في النصب على المعية بهذا الامثلة عرفت هاتبنا بقولي عرفت هاتبنا. هذه ملاحظة يا شيخ، هذه ملاحظة هذه ملاحظة اللي أخبرتنا عنها، ملاحظة التي أخذها الأسبوعي مو سنة. أنت يا شيخ أيضا؟ لا أنا قلت لك الأسبوعي أخذها لأن هذا أسمع. إيش التصحيح؟ لماذا لا يجوز العطف على المنديه؟ أو تقدر عاملا تضمنه عاملا مناسبا أشربتها ماء باردا أو عملتها. لماذا لا يصح العطف هنا على المعية؟ لماذا لا يجوز النصب على المعية هنا؟ الماء لا يعلف يا شيخ، وعلفت الماء لا تغلى. لماذا لا يجوز النصب على المعية هنا؟ لا يجوز أن نصب مع المعية. لماذا؟ المعنى هل يستطيع أن الماء لا يقل على كما علفتها تبن مع ماء؟ أنا علفتها تعلفها مع الماء مع الماء. العلف بعض العلف يصب له الماء، هذا يبلل يبلل لكن لا ما يمكن إلا تقضى له عامل مناسبة أو تضمن العامل هذا العامل هذا معنى ألف وهناك يكون صحيح. ممكن بعض البهائم تأكل ممكن بعض إيش عليكم من هذا أصل الإسمون بقر يا شيخ البقر يا شيخ يوضع له العلف مع الماء أبدا يلين له أبدا إنا تأكل البقر هذا ما العلف في فمه ما يتم البلاد هذه وكذلك الفرق لا أخي لا الكلام الكثير ما في يعني ما نقدر له أي شيء أنلتها هذا ما في إلا واجبة أقدر العامل أو تضمن العامل هذا إيه؟ عامل المعنى عامل المعنى إيه؟ وأما النصر على المعية إيه؟ واجب النصر على المعية لا أبدا هذا جو أقول لك ليش ما تجيب الاسمية يا شيخ يوم ياتي فهد يجيب العادة فهد ما جاء لا جاء لو شفتها تشوف الكلام هذا اللي. إذن هنا يا شيخ ولا مخلع أصبح تعين النصب على المعية خطأ نعم تعين النصب على المعية ما هلا علفتها تبنى مناء تعليف على تقريبا علفتها ومعلمة علفتها تبنى علفتها تبنى معلمة لأن واو هذا إذا خلط الماء بالعلف يا شيخ كلل ما يصح أن نقول علفتها؟ أقول لك أنت أقول لك يا شيخ موجود في بلادنا والله أنا رأيته بعيني في فما في فما هذا لا ما شفته كذلك يوضع العلف في إناء ثم يصب عليه الماء هذا غير هذا معنى ما ليش وقت ما نقول علفتها هذا غير ما تقيت أهل ما الحميد يا أبو لحظ الحميد لا ملاحظ هذه جاء فيها أوجه ألا لا زوجة إما بالنصب على المعية بالنصب على المعية إلا كل يا عبد الحمد ما يفعل وإما على تقدير فعلي هذا الذي يفعل ألا علق علق نعم أو تضمن علقتها معنى إيه ما أعترض هذا يفعل هذا كويس عبد الحميد ما اعترض على النصب على المعية ما لنا شغل بعبد الحميد فرد له غيره كان فاضح فماء منصوب على المعية أو على إضمار فعل يليق به ما هو منصوب على المعية خلاص هذا هذا منصوب على المسؤولية لعامل محدود فتقيتها ماء أو على إضمار فعل يليق به مش عالفتها تقدم له هذا العامل نعم الشيخ ما يمكن هذا شوف الاسمون شوف الكلام أنا أنت لازم تجمع هناك حتى نجمع الملاحظات على هذا الكتاب ونظهر في خطة طيب يكسر من أول الكتاب لأن الملاحظ على ابن مالك ملاحظ عليه ملاحظ عليه ومن الشام أيضا ملاحظ على ابن عقيل أمشي. وعلى إطمار فعل يليق به والتقدير وسقيتها ماء باردا وكقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم قوله وشركاكم لا يجوز عطفه على أمركم، لأن العطف على نية تكرار العامل، إذ لا يصح أن يقال أجمعت شركائي. تكرار ولا تكرار؟ تكرار لا تكرار تكرار هذا مكرر بفتح التاء بفتح التاء، لأن العطف على نية تكرار العامل، إذ لا يصح أن يقال أجمعت شركائي، وإنما يقالوا أجمعت أمري وجمعت شركائي. شركائي منصوب على المعية، والتقدير والله أعلم فأجمعوا أمركم مع شركائكم، هو منصوب بفعل يليق به، والتقدير فأجمعوا أمركم واجمعوا شركائكم. الاستثناء الفعل المضارع بعد التصدير يا شيخ، الفعل المضارع المسبوق بالواو بعد التصدير ايش يعرب؟ لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذا مو منصوب بأن مضمرة الفعل. طيب هل أن وصلتها بعد ما نولها بالمصدر، هذا ما يكون مفعول معه؟ أن وصلتها ايش محلها من الإعراب؟ ما يكون مفعول معه؟ هذا مؤول بالمصدر مضاف إليه، نعم بالبعض التي كانت الواو على القصد يعني. لا تأكل السمك واو في واو، نعم نعم الواو هذا يعني الواو منصوب بأن مضمرة لا واو المعية، يسمى واو المعية أو المعية يرتب المضارع بعد بشرط أن تكون واو المعية هذا بعد النهي أو النصر أو غيره هنا بعد المصدر. طيب بعد ما نقول أن وصلتها في تأويل المصدر، نعم إيش محل المصدر هذا؟ نعم طبعا هو صور بالمال مصوب؟ نعم على المفعول معه؟ نعم مقبول بالمصدر نعم. استثناء شبه هذا ذلك استثناء لا إيه؟ باب يجاجي الاستثناء هذا قال ابن مالك مستثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفين أو كنفين انتخب اتباعوا ما اتصل وانصب ما انقطع. وعن تميم فيه ابدال وقع الاستثناء في المثال العربي له احوال يحتاج للمعرفة، كثير من الناس لا يعرفون هذه الاحوال. انتبهوا لهذا الباب والباب الذي انتبهوا لهذا الباب والباب الذي بعده هو باب الحاج لا بان يقبوا به اخر واتثنت الا مع تمام ينتصي وبعد نسي او كان نسي انتخي اتباع متصل او انتخب اتباع متصل منصب منقطع وعنت من فيه ابدل واضح هذا الاستثناء ما استثنت إلا الاسم الذي استثنته إلا مع تمام مع كمل الكلام تام لأن يذكر المستثنى منه وموجب بأن لا يتقدم عليه النص واجب نصب المستثنى على الاستثناء في هذه الحالة. هذا الحالة الأولى عند البصريين، ولكن عند الكوفيين لا يجوز. وأنا ونحن كلمت المدير في الجامعة فيها كيف حكم الاستثناء المستثنى هنا إذا كان الكلام يعني تام وكان موجبا ها ايش حكمه؟ حكم الاستثناء قال لي واجب نصب المستثنى يا جماعه يا راشد لا أنا كنت وعلى ما كان هذا مذهب الزخري ولكن جلد على مذهب الكوفي الكوفيين الذين قالوا إنه لا يجب مع أمثلة القرآن الحادي نعم قام القوم إلا زيدا ها واضح ما وجب عند الكوفي وش الدليل يا دلتك؟ لا لا لا لا أبين لك وأعطيك الأدلة كمان لأنها التي اطلعت عليه انت كمان تريد أن تطلع على هذه الأدلة عمري اسمع الشيخ أحمد يعني شيخنا شوف هذا الكتاب هذا شوف شواهد أخذت الإنجازة ابن مالك بنفسها شواهد التوضيح شرح البخاري تحت مشكلات البخاري ذكر حاجة وبين أكثر يعني الحديث في البخاري اللي هو السبب هذا كمان نطلع على هذا يقول لك نطلع واحد أنه شوف جئت يعني هذا شاف الحلم ها جاني حتى شفت الحلم شفت فيه كل أمتي معافى إلا المجاهرون كيف كنت هذا كيف هذا جواب أنت بعدين هذا رواية البخاري بنفسه هذا الآن الكلام الآن مثبت مفهوم والمثبت منه كمان موجود نعم ولكن مرفوع مرفوع المثبت في رواية ثانية البخاري للمجاهرين للمجاهرين إلى المجاهرين على مذهب المسلمين مشهور هذا نعم هكذا وأما إلى المجاهرون ها يعرفوا إلى المجاهرون ولا هو دليل كمن آخر بدل الشيخ لعله ما هو بدل الشيخ بدل لا يكون طيب اسمع الشيخ إلا بعد فاعل يا شيخ هذا لعله تصرف هنا فاعل معافى لا فاعل مبتدى الخبر محذوف هكذا لكن المجاهرون لم يعافوا وكذلك له حديث في البخاري يعني في نعم لكن المهاجرون إلا هذا لم يجاهروا إيش أعرابه؟ أعرابها مبتدا ليش؟ لا إلا هذا بمعنى لكن خبروه لم يعافوا انتبه يا أخي اللغة ليست لك ولا الحكم الخبر من الثقيلة خبر من الثقيلة لكن ولا لكن لكن المجاهرون وهذا كمان في صورة والتين بنفسه الجليل على ذلك دخول الفاعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون مبتدا هذا الذين هذا انتبه يا أخي وكذلك في سورة في سورة الغاشية إلا من تولى وكفر فيعذبه الله لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب إلا بمعنى لكن هلا لكن طيب شو أنا بس خلينا نتذكر ليه ما نقول خرجت من السدرة نقول مالك ملغاة أنا ليه ما نقول كل مبتدا يا شيخ كل أمة كل مضاف أمة المضاف إليه معافى على المجاهرون خبر مبتدا ليه يا شيخ ما نقول خبر المبتدا المجاهرون هو خبر المبتدا إلا هذا بمعنى ملغاة يعني ليس لها عمل لأنه مخفف من السدرة يعني خبر كل هذا معافى معافى معافى الحال يا أخي انتبه ما هو أخ الرسول عليه الصلاة أخبر بأن أمته كلها معافى إلا معافى الخبر يا أخي اسمع لا تغلط فيها على بلاد الحديث كيف معافى محال الشيء؟ أنا أقول لك خبر مرفوع بالضم المقدر على ذلك منع من ظهور يتعدى لا يفطر ما يصح المعنى لا حول ولا قوة ما يصح المعنى أبدا ما يصح المعنى كل ما كل أمة حالة تكون يا أخي خليني أنا أذكر لكم كمل الشيخ وكذلك في حديث البخاري في حديث الوداع أحرام إلا أبو قتادة صحابة أحرموا لله إلا أحدث الوجه لم يحرم صار أمر الوحش هل هذا نعم الخبر محظوظ لا يتبعي حرم لما قلت لراشد هذه الأدين استسلم حرم استسلم أول ما يمكن ما يقول لواجب هذا البخاري يا شيخ البخاري فيه ايضا له أدلة وشفته ورأيت مذهب الكوفي هناك طيب ما يحتمل التأويل اول حتى تطرد القاعدة هذا مو أول هذا التأويل يا شيخ هذا من ايش القواعد اللي من عرفها هل القاعدة من عرفها وين القاعدة التي من عرفها ان تكون هذا الخبر طيب يا شيخ خلينا الحديث عيده يا شيخ، اعيد الحديث. قلنا يقول يا شيخ ولا مبتدا ولا كلهم بحسب. ايوه المجاهرون مثلا والا ابو قتاده شوف كيف قلنا يعرفونه مبتدا كله كله يعني مضطر المجاهرون كلهم يا شيخ كلهم يعرف كله. هل النوادر طيب؟ اذا شفت ابن مالك يلاحظ عن البخاري هنا مشكلات البخاري ويحل له دواهي التوضيح عندي في البلد نجمع على حادثة التي فيها مشكلات في البخاري ويعربها ويخليها شوفوا هذا في الكتاب وكذلك رياض الصالحين جميل الصالحين الذي لم تكن هذا الحديث كما كتب زي ما صدوا ما هو مستقيم الكلام الشيخ لا في خدمة عند اعتراض الشيخ إذا قلنا لكن هذه أيضا تبقى على الاستثناء إلا بمعنى لكن لكن هذا من الاستثناء ليش لن تكون إلا لكن أيضا يفهم منها الاستثناء حفو ملغاة أيوة هذا لكن هو يفهم منها الاستثناء يا شيخ لكن أبو قتادة يفهم منها الاستثناء لأنه هو أيضا ما أحرم وكذلك